تجده يأكل مثلا رمانة فتنقط نقطة على ثوبه فيكون الثوب أحمر، يتركه يقول إذا غسلت إن شاء الله الثوب غسلته، ربما يرعف دمه أنفه فتنقط نقطة على هذا على ثوبه فيقول إذا أردت أن أغسله غسلت. هذه تتقزز منها النفوس. نعم، بعض الناس ولا سيما الصغار يمسح رأس القلم بالغترة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب. نعم، هل نقول هذا من هذا الباب؟ نعم، الظاهر لا، الظاهر لا، لأن الناس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في ثيابهم شيء من الحبر. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال الإنسان. أنه داخل الثوب من الأسفل في صورته الإزار مهم معروف. طيب الثوب هذا غالب الناس يكون له ثوب عند المنام، يأخذ ثوب المنام أو ثوب اللي عليه هذا ويمسح، فإذا لم يتيسر ذلك فليمسح بالغترة بداخلها ينفضه ثلاث مرات. وقد ورد التعليل في هذا لأنه لا يعلم من خلفه على فراشه، فلذلك سنة للإنسان أن يفعل هذا ثلاث مرات، ينفضه ثلاث مرات بثوبه إذا لم يتيسر بغترته. طيب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا إذا نام إذا اضطجع يقول هذا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولهذا إذا وضع جنبه يقول بسم الله، فيضع جنبه على اسم الله عز وجل. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر لها ونصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن الله تعالى قد يمسك نفس النائم فيموت، وهذا أحد القولين في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في اليقظة في منامها. ولكن الصحيح أن معنى الآية ويتوفى التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل مسمى. باقي خمسة. نعم، كيف؟ لا حول الله. وش معنى؟ وش لا حول الله؟ وش معنى؟ اختصار عند العوام يا شيخ. لا حول الله. هي ظاهر لفظ الله أنه غير صحيح، لأن إذا كان يريد أن ينفي الحول لله لا حول الله كائن يعني، ها؟ يا حول الله. لعن كل حال لا يستعمل هذا اللفظ، بل يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محمد. بالنسبة للتبرك المشروع والغير مشروع، هذا توقيف. التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص. نعم، في حديث الاستخارة يا شيخ شك الراوي في الجملة الأولى يختلف عن الجملة الثانية. كيف؟ في الأولى جزم في عاجل أمر وآجل. نعم، وفي الثانية شك في عاجل أمر وآجل. لا، بس هذا تقديم وتأخير.

ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصطمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. نعم خالد. السلام عليكم. لو كان الكلب بحيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤدب، لكني إذا لما أردت أن أصيد به أطعمته حتى شبعت ثم أرسلته فأتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل يحل مثله؟ ما يحل لأنه غير معلم، لكنه ما أكل شيء ولو لم يأكل. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم. يحل. نعم. هذا ما لا، لو لم يكن فيه جرح فيه خلاف. يعني لو جاء لو أن الكلب خنقه وجاء به، فهل يحل أو لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط، لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يأكله، احتياط أن لا يأكله. نعم. نعم. سمع أول ما أصبح حي، ثم أتى به حي فأراد أن يذكيه، هل يسمي مرة أخرى؟ أي نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم. أي نعم. خزق فخزق. نعم. تعرف العصا؟ هذا المعرض. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضربه هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعرض رأسه مدبب يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. نعم. كيف؟ محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. هو نفسه. اسم شغل محمد. بن عبد الرحمن. وش عندي؟ محمد عبد الرحمن والدارواردي. وش بعد؟ وأسامة بن حفص. الشرح صف الشرح. يقول تابعه محمد والدارواردي وأسامة ثلاثتهم. اي نعم. بس نفسه ولا قال شنبا ولا قال تابع من ولا وصلها ذكر من وصلها. وش اللي معك الآن الفتح؟ وش يقول؟ يقول قوله فيه تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الطنافي وعبد العزيز بن محمد هو الداروردي وأسامة بن حفص هو المدني، وتقدم في الذبائح بيان من وصلها، وطريق الدارواردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه،